السؤال الثاني تفضل. ما هو الضابط في أفضلية الصدقة؟ هل هو شدة الحاجة أم استمرار الصدقة أي الصدقة الجارية أم ما يتعلق بإقامة الدين وبيانه للناس والدعوة إليه أم ماذا؟ كلها خير، لكن نشر الدين أفضل، لأن الصدقة إنما تكون على أفراد. نعم، ونشر الدين أعم، يعني إذا كانت تتعلق بنشر الدين وبيان الحق فهي أفضل والدعوة إليه أفضل من غيره. يعني مثلا عنده 10,000 إما أن ينفقها على فقراء نعم أو في الدعوة إلى الله، فالأفضل الله فإنفاقها في الدعوة إلى الله أفضل. اللهم إلا أن يكون الفقراء في حاجة شف ضرورة نعم هدف الضرورة واجب، يعني أفضل من تفطير الصوام. معلوم أفضل. نعم، أحسن الله إليك، شاكرين، جزاك الله خير، شكرا يا أخي.